بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المهمة الأساسية لرسالة الأنبياء أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن هذا الإخراج من الظلمات إلى النور له آلية نص عليها القرآن الكريم. هذه الآلية هي التذكير بآيات الله بأيام الله عز وجل. فما هو وجه الارتباط بين التذكير بأيام الله وبين الإخراج من الظلمات إلى النور؟ أولا، ما معنى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ قطعا الإنسان لو ترك لنفسه طبيعي راح يمر بجهل وجاهلية، راح يمر بعبادة للذات للأنا للشهوات، يسرف في نفسه، يتجاوز على غيره، يطغى، يبغي، يرتكب ما يضر بنفسه وبالإنسانية، لأن الإنسان نقص وقصور. الإنسان أكيد هو أشرف المخلوقات، ولكن الإنسان لوحده بدون تسديد من الله عز وجل وترشيد من الله عز وجل، الإنسان ناقص وقاصر. فإذا كان مقصرا هذا يزيد الطين بلة، هو ذاتا قاصر، ذاتا هو ناقص. فإذا انضاف إلى ذلك أن الشيء الذي هو يعرفه يقصر فيه، قطعا هذا راح يزيد النار حطبا. مهمة الرسالات أن تسد النقص الذي في الإنسان، نقص العقل، نقص النفس، نقص في كل جوانب حياته. الإنسان كما شهدت تجربة الإنسانية حينما وكله الله إلى نفسه وابتعد عن الله عز وجل وبدأ يعمل على هواء، دمر نفسه ودمر غيره، وبدأت الإنسانية دشنت حياتها على الكرة الأرضية بجريمة، وجريمة قتل. الذي لم تتشدد القوانين والشرائع في إدانة جريمة كجريمة القتل، ومع ذلك كان الذي حصل أن الكرة الأرضية دشنت وأن حياة البشرية دشنت بجريمة قتل يقوم به قابيل فيقتل أخاه هابيل. هذا الإنسان الذي إذا وكل إلى نفسه وهواه يشرف يتخبط. فمن هنا في الدعاء تقول: اللهم كلني إليك أو إلى لطفك، يعني اجعلني موكولا إليك، مستندا إليك، مسددا برعايتك. اللهم كلني إليك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت، وإن وكلتني إليك نجوت. كلني هي ليست مسألة تنال بالدعاء، صحيح أنا أقول اللهم كلني، الله كيف يوكلني إليه؟ بالجابر يعني يسلب اختياري ويسخرني هالشكل؟ لا، هذا راح يبطل الامتحان. الله يريد يمتحني يختبرني، زودني بعقل، زودني باختيار، زودني بإمكانات، ثم أنزل لي كتابا يحمله رسول وهنالك رسالة، ووضع لي الخطوط العريضة والتفصيلية لما هو ضمان لسعادتي في الدارين. فإذا عملت بذلك أكون قد تعلقت بلطف الله وبرعاية الله، واستفدت من الإيكال الرباني. الله أوكلنا إليه، لم يوكلنا إلى أنفسنا، أوكلنا إليه بأن قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوكلنا إليه بأن قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أوكلنا إليه بأن ضمن لمن عمل برسالته أن ينجو، أن يسعد في هذه الدنيا وفي الأخرى، وإلا فالله عز وجل ليست له مصلحة ذاتية في أن يفرض علينا أشياء ويمنعنا من أشياء، فضلا أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. قطعا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض، هو غني عنا. ما أعتقد عاقل يتأمل إذا يجلس ويفكر بينه وبين نفسه أنه معقول أن الذي خلق هذا الوجود بكل كمالاته وإمكاناته، الذي يملك خزائن السماوات والأرض، معقول أنه له مصلحة ذاتية أو أن ينتفع من طاعتنا، وأننا إذا عصيناه سيتضرر من ذلك؟ أبدا. قل إن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني. الله عز وجل إذن كل ما أراده من وراء الرسالات أن يسعد البشرية. البشرية لكي تسعد لابد أن يوضع لها نظام متكامل يسد النقص القصور الذاتي في هذا الإنسان من جهة، ويمنع من التقصير من جهة أخرى. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه تضرر وأضر. ما هي الظلمات؟ ظلمة العقل بأن الإنسان يحمل أفكار فاسدة، سواء كانت وثنية أو كانت أفكار أخرى تشكل أمراضا اجتماعية وما إلى ذلك. هذه الظلمة مضافا إلى ظلمة القلب، العواطف والأهواء الباطلة. الإنسان من أجل شهوة عارمة يهتك محرما، من أجل غريزة طارئة يدمر أسرة أو يدمر مجتمع، عناد يمر بهذا الإنسان من أجل الانتصار لنفسه ولعناده، ما عنده مانع أن يدمر مجتمعا بأسره. فإذا هذه ظلمة. الظلمات ظلمة الأخلاق حين تعم المفاسد المآثم، مآثم الأخلاق حينما تعم المجتمع، حينما تزول الثقة بين أفراد المجتمع، حينما تتمزق اللحمة الاجتماعية فيما بين أفراد المجتمع، كل ذلك ظلمات. مهمة الأنبياء، مهمة الرسالات أن تنقل الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله. لاحظوا، هنالك من يعبد صنما، وهنالك من يعبد بشرا، وهنالك من يعبد أشياء أخرى. هذه العبوديات المختلفة من شأنها أن تضرب الإنسانية ببعضها، لكن إذا توحدت وخلصت العبودية لله عز وجل، الله يقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا النقل قطعا يساهم في رص الوحدة الاجتماعية بين المؤمنين، ولهذا قرن توحيد الكلمة بوحدة الكلمة. ثانيا، تخليص المجتمع من الجريمة بكل أنواعها، وخاصة الجرائم الأخلاقية، بناء الثقة المبرمة بين أفراد المجتمع، احترام الإنسان لأخيه الإنسان قبل كل شيء على أساس إنسانيته، ثم تبدأ أواصر أخرى تنضاف إلى هذه الآصرة، مضافا لرابطة الإنسانية، رابطة وحدة المعتقد، رابطة الرحم، رابطة الجوار، رابطة الصحبة، ومنها رابطة الوطن، الوطن الواحد. هذا الإنسان الذي هو ابن وطنك أو ابن ديرتك، ابن محلتك، كل هذا يصدق عليه أنه صاحب بالجن، والله عز وجل أوصى بالصاحب بالجن. المواطن له عليك حقوق، كما أنت أيضا لك عليه حقوق. هذه كلها الوشائج حرص الإسلام عليها وأكدها من أجل حماية المجتمع من الجريمة، من التمزق. وكلما كان المجتمع محميا من الجريمة، من التمزق، كلما كان محصنا، كان مجتمعا قويا يستطيع أن يقف على قدميه وأن يضمن مصلحة حاضرا ومستقبلا. هذه مهمة الأنبياء: بسط العدل، بسط الأمن، بسط المحبة، بسط الوحدة. صحيح أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي، لكن كل هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن أعمل برسالة الإسلام. رسالة الإسلام ماذا تهدف؟ تهدف إلى بناء المجتمع سليم العقيدة، سليم الفكر، سليم النفس، الذي يطمئن بعضه إلى بعض. من هنا الله عز وجل اختار هذا التعبير الجميل في تعريف رسالة الأنبياء: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات مرة يعنى بها المعاجز التي يسدد بها الأنبياء لإثبات نبوتهم حتى تقوم الحجة على العباد، ومرة يراد بالآيات يعني الشرائع، الأحكام، القوانين التي جاء بها الأنبياء، والتي تهدف، قال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الجاهلية بمفاسدها وأوبئتها وأمراضها إلى نور الإيمان بكل ما يقوم به الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فنقلهم إذن من أوضار وأوبئة الجاهلية إلى نور الإيمان بكل معطياته، وهكذا من ظلمات التمزق إلى نور الوحدة، من ظلمات الكراهية إلى نور الحب، وهكذا هو شأن الرسالات. بكلمة مختصرة: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ إذا عرفنا ما هي أيام الله عز وجل، نعرف وجه الارتباط بين أيام الله وبين هدف الرسالة وهو الإخراج من الظلمات إلى النور. بعد أن عرفت المقصود بالظلمات والمقصود بالنور وأن هذا هو الهدف الرئيسي لرسالات الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، بمناسبة عطف هذا على هذا تفهم أن الأيام شيء مرتبط بهذه الرسالة وبأهدافها المقدسة، وأن هذا الشيء آلية لحفظ تلك الرسالة. أيام الله عز وجل اليوم واضح المقصود منه، اللي هو عبارة عن القطعة الزمنية حصيلة الحركة الفلكية المعينة بحيث يتشكل الليل والنهار، هذا واضح. طيب الفلك كله لله، الزمان كله لله، الأيام والأسابيع والشهور والسنوات والدهر كله لله، فما معنى أن يختار الله عز وجل أياما مخصوصة فينسب تلك الأيام إلى نفسه المقدسة؟ هذا الحقيقة تشريف لأيام مخصوصة وتنويه بأهميتها، وهذا أمر درجت عليه اللغات في بلاغتها وخاصة اللغة العرب. أنت أحيانا لما تأكد اهتمامك بشيء تطلق عليه عنوان، هذا العنوان يعم غيره لكن تريد تعطيه خصوصية، تقول ابني فلان والحالة تعدك عشرة، لكن لما تقول ابني فلان تريد خصوصية، يعني ابني المطيع مطلقا، المحب مطلقا، المهذب مطلقا، تريد تعطيه خصوصية، مثل ما عبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله، والحال الأنبياء كلهم أخلاء الله عز وجل. إذن هذه الأيام إنما خصت ونص عليها بالتحديد لتشريفها والتنويه بها وبأهميتها. رسالة هذه الأيام، وظيفة هذه الأيام كما عبر القرآن نفسه، قال وذكرهم بأيام الله. لماذا؟ لأن هذه الأيام ستذكرك بالله، من خلال الإضافة تعرف أهمية هذه الأيام، إضافتها إلى الله عز وجل يعني أن هذه الأيام تحمل مواقف ربانية ورسالية، وبالتالي فالتذكير بها آلية لربطك بالمبدأ الأعلى، لربطك بالمثل الأعلى، لربطك بتلك الرسالة المقدسة وأهدافها السامية. أيام الله عز وجل في كل أمة تحمل رسالة، هنالك أيام لله عز وجل. لاحظوا أن الله عز وجل لما مر ببعض أنبيائه قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قد يسأل السائل يقول حينما يموت الإنسان يكون قد عمر عمرا وقدم ما قدم وترك أثرا في الحياة، فينتظر أن تسلم عليه البشرية وتقول سلام الله على فلان فلقد قدم وأعطى، لكن يوم يولد الإنسان بعد لم يجرب الحياة، لم يعالج الحياة، ولم يتبين عطاؤه، فما معنى أن يسلم عليه منذ يوم مولده؟ وهذا أيضا تكريم لهذا الوليد. هذا النوع من باب تقديم المثوبة على العمل الصالح، وهذا أمر محمود عند العقلاء. أحيانا إنسان تدري بخير فتثيبه قبل أن يفعل الخير، لأن تدري هذا مجبول على خير فتكرمه لما جبل عليه، وفي الحديث نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، فيكرم هذا الوليد لعظيم ما سيحمله من رسالة ومن أهداف، فضلا عن التضحيات التي يقدمها من أجل تلك الرسالة. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في كل أمة هنالك أيام، في أمة عيسى عليه السلام، في أمة موسى عليه السلام، في جميع الأمم السابقة، وهكذا تميزت أمة المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله بأيام تحمل ذكريات عظمى نص عليها الكتاب الشريف والسنة الشريفة وعلى خصوصياتها وأهمياتها، وأن التذكير بتلك الأيام هو تذكير بالله عز وجل، لأنك لا تذكر أياما ذكرا ساذجا ولا أياما عادية، إنما تذكر أياما تحمل في طياتها مواقف مقدسة، وتذكرها ذكرا مقدسا يشدك بذلك الهدف وبتلك الرسالة. حينما يمر القرآن الكريم بيوم من تلك الأيام يقول يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا يوم، وهو يوم بدر، يعبر عن موقعة بدر أنها يوم الفرقان. اليوم اصطلح عليه عند أدباء العرب لا سيما القدامى يعني الملحمة التي تحصل في تلك القطعة من الزمنية، يقال أيام العرب يعني ملاحم العرب، تعبير مجازي. معركة الفرقان واقعة بدر عرفت بالفرقان لأن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل، ولأن الله تعالى جعلها يوم فصل، معركة فصل، معركة فاصلة ومصيرية، لو انكسر الإسلام فيها لقضي عليه في مهده، ولكن الله عز وجل نصر رسوله الكريم في ذلك اليوم فقام الإسلام على ساق وبقي حتى هذا اليوم إلى قيام الساعة. ذلك اليوم عبر عنه بيوم الفرقان، واستمر المسلمون نظرا لأهمية ذلك اليوم بالتذكير بذلك اليوم، وذكرهم بأيام الله، وسنويا المسلمون يعملون بهذه الوصية القرآنية مضافا إلى التوصيات النبوية، فيحيون ذكرى موقعة بدر. جميع المسلمين في العالم على اختلاف مشاربهم يحيون ذكرى بدر. بالمناسبة قد يسأل سائل يقول أن الآية وذكرهم بأيام الله تتحدث عن موسى عليه السلام، ونحن نتحدث عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله. هل يعني هذا أن ما كان في شريعة موسى هو حجة علينا أيضا؟ الجواب أولا، كل ما ورد عن طريق شريعتنا أنه شريعة لأمة قبلنا ولم يرد ما يمنع منه، هذا يعني أنه حجة علينا. كثير من الأحكام التي نقلها القرآن الكريم عن الأمم السابقة، عن الرسالات السابقة، مثلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وبالفعل بني المسجد عند كهف أهل الكهف. استفاد عدد من الفقهاء أن هذا يعني جواز البناء إلى جانب بناء المساجد إلى جانب مواقع الأولياء، لأن الله يقول لنتخذن عليهم مسجدا. المسجد لمن؟ المسجد لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها زين أحدا. المقصود أن القرآن الكريم إذا نص على شيء أنه ورد في شريعة سابقة ولم يأتي ما يمنع منه في شريعتنا ولم يثبت إلغاءه فهو حجة علينا، هذه نقطة. ثانيا، وذكرهم بأيام الله مسألة تكاد تكون واضحة أنها لا تختص بأمة دون أمة. لماذا؟ لأن الحيثيات التي دعت إلى تخليد أيام الله في شريعة موسى عليه السلام هي نفسها تدعو إلى تخليد أيام الله في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. الحيثيات ما هي؟ الحيثيات أن هذه آليات لحفظ تلك الرسالة، لحفظ شريعة السماء. طيب هذا المعنى موجود في أيام الإسلام، أيام الإسلام التذكير بها تذكير بالرسالة وبمعطيات الرسالة ومواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء يوم مولده. روى المسلمون جميعا أنه صلى الله عليه وآله سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، وفي رواية أنه قال وأقبض فيه، رغم أن هذا لا يعني أنه يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله نبي الله، نبي الله يعني الله ينبئه فينبئنا، فهو نبي يتلقى عن الله ورسول أرسله الله تعالى إلينا، فلما يسأل عن يوم الاثنين يبدي احتراما لهذا اليوم ويشيد بذلك اليوم ويقول بأنه يوم ولدت فيه. مثلا يوم بعثته صلى الله عليه وآله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي يوم أجدر بالإجلال والاهتمام من ذلك اليوم الذي هو يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم انفجار النور الذي عم البشرية أجمع، كذلك يوم هجرته صلى الله عليه وآله حيث هاجر صلى الله عليه وآله وسلم، خرج في شهر صفر ووصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول. كتب السيرة عند المسلمين هكذا تروي، تكاد تكون الكلمة قد اتفقت بين المسلمين على أن وصوله صلى الله عليه وآله إلى المدينة كان في ربيع الأول. هذه السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل المدينة فيها اختيرت لتكون هذه السنة أول سنة يؤرخ بها للتأريخ الإسلامي، فبدأ التأريخ الإسلامي بتلك السنة، وإلا التأريخ الهجري هو موجود قبل الإسلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول للريان بن شبيب يا ابن شبيب إن شهر المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال لقدسيته. شهر المحرم كون أول السنة القمرية، كون أول السنة، هذا قبل الإسلام، الإسلام لم يجعل محرم أول السنة ابتداء، لا، محرم أول السنة قبل الإسلام هو أول السنة محرم. قدسية محرم أيضا كانت موجودة قبل الإسلام، مثل كون السنة 12 شهرا، هذه مسائل سبقت الإسلام. الشيء الجديد أنه اختير تأريخ إسلامي وخاصة للحسابات الشرعية، المسائل الشرعية كلها إنما تقاس بالأشهر القمرية، اختير العام الذي هاجر فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس قبل الإسلام إذن يبدأون شهرهم القمري بشهر القتال فيه محظور، القتال فيه ممنوع، هذا قبل الإسلام، كان يجعلون الشهر الذي تبدأ به السنة شهرا يمنع فيه القتال منعا باتا. جاء الإسلام أكد هذه الحقيقة. والشهور الحرم أربعة كما تعلمون، ثلاثة منها سرد على التوالي ذو القعدة ذو الحجة محرم، وثلاثة وواحد منها فرد وهو رجب. هذه الأشهر أيضا كونها أشهر حرم أيضا قبل الإسلام. فالحاصل أن شهر الهجرة النبوية الشريفة شهر عظيم القدر، لا لأن الرسول هاجر في أول السنة، لا، الرسول هجرته كانت في صفر ودخوله المدينة كان في ربيع الأول بإجماع المؤرخين، ولكن لأن بداية للسنة عادة يولى اهتمام خاص للسنة في بدايتها. ولكن أيضا هنالك عرف أن الإنسان إذا مرت به مناسبة يحتفل بها، ثم طرأت مناسبة محزنة، العرف الجاري أن إذا اجتمع فرح وحزن أيهما أغلب؟ الحزن أغلب. فمن هنا أئمة آل محمد صلوات الله عليهم دأبوا على أن يكون بدء العام الهجري تذكيرا بأيام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لعظيم الحدث الذي أولاه عناية رسول الله صلى الله عليه وآله، أولاه عناية وأولى صاحبه عناية، يعني هو الحسين أولى الرسول عناية بأن قال حسين مني وأنا من حسين، وأولاه عناية بأن كما يروي الحاكم خرج على أصحابه الكرام كئيبا محزونا باكيا، فسألوه قال هذا جبرائيل قبل قليل أنبأني عما يجري على ولدي الحسين بكربلاء، فبكيت، وكان هذا أول مأتم يعقده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك لعله قبل كربلاء بخمسين أو أكثر من خمسين عام لأهمية الحدث. الأئمة أيضا عليهم السلام حثوا على إحياء هذا اليوم، هذا الإحياء إذا تساءل متسائل عن فلسفة هذا الإحياء المتكرر، إن سئل ما فلسفة الإحياء المتكرر لمبعث الرسول، لمولد الرسول، لهجرة الرسول، لواقعة بدر، أخر هناك أحداث يهتم جميع المسلمين بإحيائها والتذكير بها، الجواب على هذا أن الله يقول وذكرهم بأيام الله. وقطعا لا يختلف اثنان في أن يوم الحسين عليه السلام هو من أيام الله، لأن الحسين أولا هو سيد شباب أهل الجنة، وثانيا رسالته رسالة حق وعدل وصدق وإخلاص وإنقاذ للبشرية، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي عليه السلام. وإلا ففي بدء بيانه يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، هذه رسالة الحسين، وهذه الرسالة هي رسالة نوح ورسالة إبراهيم ورسالة موسى وعيسى. ومن هنا خص بهذه الزيارة، زيارة الصادق عليه السلام له عليه السلام، والمعروفة بزيارة وارث. تسأل ما هو وجه الصلة بين الحسين وبين نوح، كم الفاصل الزمني بينهما، لكن مع ذلك لم يمنع من أن يكون الحسين وارث نوح، لأن بالمبادئ تلغى الحواجز المكانية والزمانية، بالمبادئ تلغى الحواجز، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، موسى كليم الله، عيسى روح الله، إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام الحسن عليه السلام يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك، لا يوم بمعنى لا ملحمة بالفعل، تلك الأسرة المقدسة قلة العدد أمام جحافل من الجيش المجهز بأحدث الأسلحة آنذاك، يقفون صلوات الله عليهم الحسين ومن معه ويواجهون جيش الباطل. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ثانيا، من الذي وقف؟ لم يقف شخص عادي ولا ولي عادي، إنما وقف سيد شباب أهل الجنة، ومن يقول عنه صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. ثالثا، طبيعة القتلة التي قتل بها، فصول الإجرام الذي تفنن به أعداء الحسين في قتل الحسين عليه السلام، هذه أيضا كانت فريدة من نوعها، حشود من الخصوصيات اجتمعت في هذه الواقعة فميزتها، مما جعل الحسن عليه السلام يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ولذا تناول هذا المعنى المرحوم السيد حيدر الحلي رحمه الله ناعية الطف، فقال في نونيته المعروفة: لا مثل يومكم بوقعة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني، يوم به يوم به يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين، سلبت أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، وثوى على يا حر الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون. وأجل يوم بعد يومك حل في الإسلام منه يشيب كل جنين يوم سرت أسرى كما شاء العدا فيه الفواطم من بني ياسين. أبرزنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بواضح التبيين. من كل محصنة هناك برغمها أضحت بلا خدر ولا تحصين. لو أنك يا خويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي، كل من شاف ذي الحال بجالي وعد وانك علي غدا. يا ويبشون وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني، شلان تلومن من عمي عيوني على فرقك وانت نور العيون. ويا سعد الله قلب مولاتنا زينب عليها السلام حينما هل هلال أول محرم بعد كربلاء، يعني بعد السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، محرم القادم، كيف نظرت زينب فيه إلى الهلال فهاجت بها أحزان كربلاء. يا هالشهر عاشور وتجدد علي حزني وتفجر جرح بقلبي وتزايد علي وني، ذكرت اللي جرى عليكم وما نال الدهر مني، ريت الموت ما اخذني قبل ما بيك يفجعني. وبالفعل نعم هذا الهلال قضى على حياتها عليها السلام. تدري زينب ما أطالت المكث بعد ذلك الهلال، ماتت في نفس تلك السنة، توفيت صلوات الله عليها، وذلك لشدة ضغط آلام كربلاء على فؤادها. وكيف ماتت عليها السلام، ماتت وهي وحيدة غريبة، هذا الذي إخوتها وأولاد عمها وعشيرتها من أعز العشائر والأسر نفرا، وإذا بها تموت في دار غربة، على قول في القاهرة وعلى قول في دمشق، تتمنى الإخت يا حسين تنعزب دار أخوته وتعيش مدلل بظلهم لما تدنى من يده. بس ام الخدر زينب يا زينب وحسرته، يا ويل فجع البين اخذ منها الحسن وحسين، ظلت بس تدير العين لما ماتت بغربة بعد اخوانها الطيبين. يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا صريخ المستصرخين، يا مغيث المستغيثين، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المعينة. اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد. اللهم اجمع كلمتنا على الخير والهدى والبر والتقوى. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما إلى روحي المرحومين الحاج مهدي الحمد وولده المرحوم الحاج أحمد بن الحاج مهدي الذي توفي قبل أيام قلائل، رضوان الله عليهما. وعلى جميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة.